أسئلة الدرس الثلاثة. يقول هذا السائل: كيف الجمع بين النصوص الواردة في إثبات إقرار المشركين بالربوبية والنصوص الواردة في إنكارهم البعث؟ الجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما أن يقال إن إنكارهم البعث ليس كليا، فمنهم من يثبت البعث، وهذا موجود في أشعار امرئ القيس وأمية ابن أبي الصلت وغيرهما. والآخر أن يقال إن إثبات الربوبية الكائن عند المشركين هو إثبات إجمالي كلي قد تفقد فيه بعض أفراده كإنكارهم البعث، فإنه من مفقود الربوبية التي زعموا أنهم مدعنون بها. ذكر هذا السائل يقول: ذكر الخطيب يعني البغدادية أن يتحفظ طالب العلم ما أجمع على صحته من أحاديث، فما السبيل لمعرفة المجمع على ضعفه وصحته منها سوى تنصيص العلماء على الإجماع؟ أما تنصيص العلماء على الإجماع بأن هذا الحديث مما أجمع على صحته أو أجمع على ضعفه فنزر يسير، وأما باعتبار الأصول فإنما في الصحيحين مجمع على صحته إلا ألفاظا يسيرة بينها العلماء، وما في الكتب المفردة في الموضوعات والأباطيل مجمع على وأهائها إلا أشياء يسيرة. والذي ينبغي أن يعتمده الإنسان في الحفظ ما آل إليه أمر الناس، فإن كلام الخطيب كان في زمن مضى له حال غير حال اليوم، والذي اعتمده الناس من قرون أن يحفظ الإنسان كتاب الأربعين فعمدة الأحكام فبلوغ المرام فرياض الصالحين. هذا يقول: كيف يدرس التفسير؟ وهل يكفي في قراءة كتب السلف؟ وهل يكفي أخذه عن الكتب؟ اتفق في الدرس ما وقع جوابا من غير اتفاق على هذا السؤال. وعلم التفسير يدرس بآلة معينة ومتون مقدرة شيئا فشيئا، لكن ليس منتهى علم التفسير هي هذه الآلة، ولكن وراء ذلك ما يهيئه الله عز وجل من أنواع الفتوح التي يجريها على العبد في فهم كلام الله بالأسباب التي تقدم ذكر طرف منها في شرح الكتاب بعد صلاة العشاء. وغدا إن شاء الله تعالى يكون درس النفحة الحسنية في شرح التحفة السنية في علم الفرائض، ويكون بعد المغرب اختبار كتاب شرح كتاب التوحيد. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.